تفسير الآية 33 والآية 34 من سورة طه، يقول تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي لكي نعبدك دائما، أي نحسن عبادتك على الدوام، أنا وأخي ومن يسلم معنا، أي استجب يا رب دعائي بأن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري لكي نحسن العمل بالإسلام والدعوة له والدفاع عنه. وهذا هو المقصود من التسبيح والذكر كثيرا، والتسبيح في الأصل هو تنزيه الله تعالى، أي إبعاده عن كل صفة لا تليق به، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة. والذكر هو كل قول أو عمل فيه طاعة، أي هو كل أخلاق الإسلام. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وفي هذا إرشاد للمسلمين للتعاون على كل خير، حيث هذا التعاون الخيري سيعين حتما على مزيد من كل خير وسعادة في الدارين.